السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم وجمعنا الله وإياكم دائما وأبدا على موائد العلم النافع والعمل الصالح. وعلم الرقى أصبح علم، يعني الآن الأمر ليس ممارسة أو هواية. إذا أردت أن تمارس هواية اذهب تريض رياضة، رياضة المشي، حمل الأثقال، العب طائرة، كرة الطائرة، اذهب إلى البحر اصطاد. ولكن أن تأتي وتسوي نفسك هاوي على أرواح العباد وأعراض العباد ومصالح العباد وصحة العباد، الرقية لم تصبح ولن تصبح هواية. الرقية أصبحت علم، وأصبحت منهج، وأصبحت قواعد، وأصبحت أسس. لذلك تجد كثيرا من أهل السفسطة والجهل الغوغائيون يحاولون أن يضعوا العراقيل وأن يضعوا المطبات في طريق البحاث والمهتمين، لأن كلما زاد الباحث في بحثه، وكلما زاد العالم في علمه، وكلما زاد طالب العلم في طلبه لعلم الرقى والتمائم، كلما اتضحت الصورة وانقشع الغبار وكشف المستور، فتعرى هؤلاء لأن لا علم لهم ولا أصول لهم ولا أسس لهم ولا قواعد لهم. هم عبارة عن زمرة من الجهال، زمرة من النصابين، زمرة من المتشبعين بما لم يعطوا. لذلك الآن أصبح علم الرقى علم يجب أن يؤسس، هو بعض البحاث بدأوا في تأسيسه ليكون له ركيزة وقواعد وأصول، ومن زمنه صلى الله عليه وسلم، وحتى من قبل زمن رسول الله عليه السلام، الطب يبنى على أصول وعلى قواعد، على أخلاط وعلى أمزجة وعلى أمور كثيرة. يعني الأمر ليس كما يقول أخواننا المصريين ليس سبهلة، لا، إنما الأمر أصبح له أصول وله قواعد. إذا اتبعتم الأصول اتبعتم القواعد، إذا أصبحتم في تمييز ما بين الراقي وما بين العابث، ما بين الباحث وما بين الذي دخل لكي ينشر غسيلة ويضع بضاعته المزجاة في القنوات أو في الشبكات أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. رأينا في الآونة الأخيرة ارتفاع وتيرة الرقاء أو ما يسمون أنفسهم رقاء، أصبحوا بالآلاف المؤلفة، كل كاتب الراقي الشرعي فلان، الراقي المعرفة إيش فلان، الراقي الروحاني، الراقي. وإذا دخلت إلى صفحة هؤلاء الرقاة لا تجد شيء، إنما بالكاد تجده مقلد لغيره. إنما الدوافع التي أدخلته لهذه الأمور، إما أن يكون مصاب في نفسه فدخل يبحث عن شيء فوجد نفسه راقي هكذا بالصدفة، وإما أن يكون دخل لكي يبحث عن كلمة يا شيخ، وهذا اللقب طبعا يحبونه كثيرا، أو دخل لكي يتصل به الناس عبر الخاص وعبر العام يسألونه ويستفتونه ويفتي، فيكون قد ضل وأضل. نحن لا نلوم كثيرا على المرضى أو المصابين، لا نلوم كثيرا، ولكن هذا لا يمنع أن نلقي اللوم على بعضهم، أخي المريض، أختي المريضة، أخي المصاب، أختي المصابة. كونك مريض أو مصاب هذا بلاء أو ابتلاء من الله عز وجل. إذا الله قدر عليك هذا البلاء وهذا الابتلاء، ولكن هذا البلاء وهذا الابتلاء وهذا الضغط النفسي والضغط الجسدي والضغط المادي الذي أنت واقع فيه لا يعطيك المبرر لكي ترتمي في أحضان كل من هب ودب. اللوم عليك كأنك يجب أن تختار المكان الذي ستطرق بابه لكي يرقيك. إن كثير من الناس لأنه تعب من المرض، تعب من المعاناة، تعب من الكوابيس، تعب من الاعتداءات، تعب من الصداع، تعب من أمور السحر وأمور المس، فتجده كلما رأى شيء ولا سمع الراقي ولا رأى وصفة أخذها وطار بها، أو رأى راقي ذهب على الخاص وأخذ يقول له أنا وأنا وأنا وأنا، فاستنزفت الأموال وسرقت الأموال وخرجت اللصوصية، ومنهم من وقع في الفاحشة والرذيلة مع المصابات وكذا. هذه أمور يعني السبب الرئيسي فيها هو أنك أنت استعجلت وطرقت باب غير الباب الذي يجب أن تقوم بطرقه بعد باب الله عز وجل. فاللوم على المصابين والمصابات في هذا الجانب. أما الرقاء فيعني الرقية كما قلنا لم تعد هواية، خلاص الرقية لم تعد، لأن صراحة حتى رقية الإنسان لنفسه قلنا نحن الأفضل أنك ترقي نفسك، تقوم برقية نفسك ولا تحتاج لهذا أو ذاك لكي ينصب عليك هذا ويكذب عليك هذا ويحاول أنه يتفاخر عليك ذاك، وهذا يغلق تليفونه وهذا لا يستطيع مكالمتك، وهذا يهش في وشك، وذلك يبش، وذلك يشعر بغم كلما اتصلت عليها وطرقت بابه. فأنت الأفضل أنك ترقي نفسك، ولكن هناك حالات متطورة لا يستطيع أن يكمل. المصاب إذا دخل في العلاج يصل إلى مرحلة معينة ثم لا يستطيع أن يكمل، لأن الحالة متطورة والتسلط شديد. هذه الحالات لا نقول أنه قد لا ينجح، نعم ينجح، ولكن قد لا ينجح هي نسبة احتمال كبيرة في حالات معينة متطورة. حالات المتوسطة إلى الخفيفة ينجح، نعم إذا كان هناك عزيمة، هناك قوة، هناك رغبة، هناك توكل إيمان، هناك رقية صحيحة. لأن الرقية ثلاثة أشياء، الشفاء من يأتي؟ يأتي من ثلاثة أشياء: رقية وراقي ومرقي. إذا اتحدوا وإذا اتفقوا وإذا تصالحوا فيما بينهم مع توفيق من الله عز وجل يأتي الشفاء. فبعض الحالات لا تستطيع أن ترقي نفسها وتحتاج إلى أن تتصل براقي، أن تتصل بمعالج. فعندما نطلب منهم الاتصال براقي أو بمعالج هذا لا يعني أن نذهب لكل أحد. فبعض الحالات بقاء الحالة على دائها وعلى إصابتها خير لها من أن ترقي عند من لا يحسن الرقية، عند من يفسد ولا يصلح، عند من يفسد ولا يصلح. فأرجو أن ننتبه لهذه النقطة بارك الله فيكم، وألا يعني نذهب في كل سبيل ونذهب في كل طريق ونذهب لا تروى اجمع معلومات على هذا الراقي، لا يغرنك تقلبهم في بلاد، ولا يغرنك أجسادهم ولا كلماتهم، ولا انظر وتمعن جيدا وحاول أن تستخير الله عز وجل قبل أن تقدم على أي خطوة مع الرقاة. لأن الرقاة للأسف الشديد أحيانا يكون خطرهم على على على المرضى أخطر من الصحراء، وبالهم وخطرتهم على المرضى يكونوا أخطر من الصحراء. السحر واضح معروف، يعني ما يأتي إلينا أحد يقولنا علامات الساحر، علامات الساحر واضحة معروفة سيدي الفاضل، انتهى، ابحث لنا عن غيرك. يعني ما تصدع ليش راسي 24 ساعة حاط لي علامات السحر، علامات السحر، السحر أمر مفروغ منه، علامات السحر واضحة عند جميع الناس. ولكن الراقي يأتيك بثوب قصير، إزار، ولحية، حف الشارب، يجلس معك يحاول ينفعك ولكنه يفسد عليك ربما عقيدتك دون أن تشعر. لأنك أنت إذا ذهبت إلى راقي مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، الراقي العاشر ستشعر معه بإحباط، ستظن أنك أنت خلاص لن تشفى. جميع رقاة العالم أن لفيت العالم كله وما وجدت سبيل ولا وجدت طريق للشفاء، إذا أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، ومن هنا يفتح باب القرين، يفتح باب الوسوسة ويقل التوكل ويضعف الإيمان، ثم تجد نفسك ذاهب إلى سحر. لا سيما أن هناك بعض الفتاوى الشاذة بجواز حل السحر بالسحر، وإن كان هذه الفتاوى لها عند الفقهاء مسلك، ولكن عندنا نحن الرقاء لا مسلك لها. ولا يحل السحر السحر أبدا، هذا كلام فاضي، لا يحل السحر السحر عمليا وليس فقهيا، عمليا لا يحل السحر السحر. إذا ذهب شخص مسحور إلى شخص ما ساحر وقال لا فك، هذا إنما يخفف عنه ولكن لا يقضي على المرض بالكلية، وسيعود إلى ما هو عليه عاجلاً أم آجلاً. إنما الشفاء في الرقية الشرعية الصحيحة المستقاة من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا والله أعلم. موضوع المحاضرة بعد هذه المقدمة التي نحتاجها هو الجني في الجسد. الجني في الجسد، وهذه برضو مشكلة قد تواجه العقيدة، لأن الناس يقول أنا أقرأ القرآن ولا أجد تأثير، أنا أستمع إلى البقرة مرتين ثلاث مرات في اليوم ولا أجد تأثير، أنا أقرأ البقرة في بيتي ومع ذلك التسلطات والاعتداءات وال... السلام عليكم. نصبر شوي إن شاء الله الشيخ يرجع بإذن الله. قطع الخط إن شاء الله. تفضل يا شيخ. نعتذر عن الانقطاع، وسنحاول إن شاء الله في المحاضرات القادمة أن نبكر، نأتي بالمحاضرة مبكرا، لأن وضع المحاضرة في ساعات متأخرة قد يحدث ضغط على السيرفر في الغرف لدخول العشاق والفساق وهؤلاء الذين يفسدون على الناس غرفهم كما تفسد الفويسقة على الناس بيوتهم. فإن شاء الله سنحاول نبكر حتى ما يكونش ضغط على السيرفر ويحدث انقطاعات كثيرة. نرجع إلى موضوعنا ونقول أن طبعا يقول لك أنا أقرأ القرآن، أنا أستمع القرآن، أنا أشغل القرآن ومع ذلك لا يوجد أي تأثير، هذا بعد فترة سيحدث ضعف إيمان أو ضعف اعتقاد في أن سور القرآن آيات القرآن لا تأتي بما جاءت به السنة. يعني هذا حتى القرين يدخل هذه الوساوس وهذه الهواجس. طبعا الإنسان صاحب العقيدة الصحيحة المريض أو المصاب سيقوم بطرد هذه الوساوس طبعا، لأن هذا كلام الصدر المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا يوحى. ولكن المشكلة ليست في سورة البقرة، سورة البقرة أمر مفروغ منه، هذا أمر مسلم به أنها نافعة ناجعة، علاج لكذا وكذا وكذا وكذا، تحصيل لكذا ولكذا ولكذا. ولكن الطريقة يا أخي الكريم خطأ، الطريقة خطأ. يعني أنت لما تروح تطوف بالكعبة، لو طفت بالكعبة وأنت يعني الكعبة على يمينك أنت تطوف، اسمك تطوف، ولكن الطواف خطأ. ما بالك بأمور أخرى في الطب والعلاج. لو أنك أنت صليت يعني توضيت أحسنت الوضوء وكبرت وقرأت القرآن وأحسنت التلاوة وجئت بأحكام القرآن وركعت وسجدت وسلمت، ثم اكتشفت أنك أنت لم تصلي للقبلة صلاتك باطلة. إذا الفكرة مش في ماهية الصلاة، الفكرة في أنك تأتي بشروط الصلاة لكي تقبل الصلاة وترفع إلى الله عز وجل. إذا أنت إذا أتيت بشيء في موضوع الطب والتجارب يجب أن تأتي بها وتأتي بشروطها، أن تأتي بشروطها. فموضوع التذريعات هذه موضوع جد مهم. أنت سماعك القرآن أو تلاوتك القرآن أو الجني لا يتأثر أو السحر لا يبطل، لماذا يا شيخ؟ كيف يا شيخ؟ يأتي راقي يقرأ عليك ثم يقرأ عليك ويأتي راقي آخر وثالث ورابع وخامس وأنت لازلت على ما أنت عليه. طيب كلام الله يعني كيف يعني؟ نحن نعرف أن كلام الله نافع، أن كلام الله ناجع، أن كلام الله شفاء للأبدان وشفاء للنفوس. إذا هناك مشكلة، المشكلة هي التدريعات، هي التدريعات. نحن وضعنا أسس، قلنا لكم يا إخواننا الله يبارك فيكم، الشياطين والسحرة ليسوا على يعني هم ليسوا بجهال، والشيطان يعرف نقاط ضعفك ويعرف كل شيء عنك. من أيام آدم عليه السلام عندما خلق آدم أخذ الشيطان يدخل من فيه ويخرج من دبره ويقول يعني عرف أنه خلق لن يتماسك. إذا الخبرة واضحة والمعرفة واضحة قبل أن ينفخ في آدم عليه السلام الروح، وكان يقول ما خلقت إلا شيء عظيم، يعني كان يعرف ويجمع الاستدلالات ويطوف ويحاول أنه يجيب معلومات. يعني الموضوع ليس بالسهل، أنا لا أرفع من شأنهم ولكن أعطيهم القدر المناسب لهم حتى نستطيع أن نزنهم في ميزان صحيح. ما يأتيك واحد يقول لك لا يا أخي كريم أنت اقرأ مش عارف أذكار الصباح والمساء وامشي، باهي بارك الله فيك. ولكن لو أن أي حد يقرأ أذكار الصباح والمساء يحصن دائما أو أنه يشفى، ما بقى مريض في الأرض ولن يصاب أحد على الأرض. من علمنا الأذكار ومن علمنا التحصينات ومن علمنا تلاوة القرآن ومن علمنا الصلاة ومن علمنا جميع العبادات؟ أليس محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ومع ذلك صحيح صحابة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصابهم المس. إذا ما فيش حد فوق المس، ما فيش حد فوق العيد، ما فيش حد فوق السحر. كما أن التحصينات والأذكار من قدر الله، الأمراض أيضا من قدر الله. والله قد يبتلي أحدنا لحكمة عنده، لأن هناك بلاء وهناك ابتلاء. لعل الله يبتليني لكي يخفف عني أو يمحصني أو يختبرني أو يقويني أو يقوي إيماني، يزيد في صبري. حتى وأنا مؤمن صوام قوار، المؤمنون الأنبياء أشد بلاء، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا الموضوع يتعلق بالتدريعات، قلنا نحن بالنسبة للمسحورين، أي إنسان يحب يعالج إنسان عليه أن يحصن بيت المصاب، لأن أول تدريع، هناك تدريعات خارجية وهناك تدريعات داخلية. التدريعات هي بمثابة الحصن أو بمثابة القلعة أو بمثابة الواقي الذي يقي الجني صياط الرقية. لذلك عندما تقرأ على الجني أو تسمع الجني قرآن يعني المصاب، فلا يتأثر ابتداء أو أنه يتأثر ثم يعود، يتأثر ثم يعود، يتأثر ثم يعود. إما أنه لا يتأثر ابتداء، فإن صياط الرقية لم تنله بصورة طيبة، بصورة صحيحة، بصورة جيدة. بعد أن هذه التدريعات يعني مثل المعوي، القرآن، قراءة القرآن، سماع القرآن، هذا في العلاج التقليدي، غير العلاج بالطاقة أو اللمسة الشفائية. هذا اللمسة الشفائية أمر يختلف اختلاف كلي عن هذا العلاج التقليدي. إذا هذه التلاوات هي عبارة عن معوي، يعني كأنك تريد أن تهدم جدار. ف 10 أول ضربات على الجدار، 100 ضربة، 200 ضربة، لا يهدم الجدار، إنما يحدث بعض الأمور في الجدار. إذا أنت تحتاج إلى وقت. ليش؟ لأن الجدار يستمد في قوة، في طاقة خارجية من خارج الجسد. إذا التدريعات، هناك تدريعات خارج الجسد من أسحار موضوعة إما في البيت أو خارج البيت، مدفون، معلق، معرف، هوائي، مائي، جميع أنواع الأسحار الموجودة خارج نطاق الجسد، وهي التي تعطي موجات سحرية إلى الجسد لكي يتقوى الجني ويحافظ على بقائه مع مرور المدة، مع مرور المدة. وهناك تدريعات داخلية، وهي أسحار إما مشروبة أو مأكولة، والإطعام يتم كما أخبرنا، يتم إما عن طريق إنسي يطعم إنسي لكي يسحره، وإما الجن يطعم إنسي مناما، وتعرفنا على أعراضه. والتجديد مطلوب، التجديد مطلوب. فهذه التدريعات إما خارجية وإما داخلية. الخارجية نحتاج إلى أن نعرف مكان السحر. تدريعات نحتاج الآن، نريد أن نرهق الجني. الموضوع المحاضرة كلها كيف نقضي على الجني في الجسد، كيف نرهق الجني في الجسد، كيف نخرج الجني في الجسد. طبعا مش الهيكلية العملية، ولكن هيكلية الإضعاف العامة التي بعدها إذا قرأت أو سمعت أو اغتسلت أو دهنت، خلاص بعدها تشوف إن شاء الله العجب، تشوف ردود فعل. إذا هذه التدريعات قلنا هي خارجية وهذه داخلية. الخارجية يتطلب منا معرفة مكان السحر. معرفة مكان السحر تتأتى لنا بعدة طرق، منها كشف منامي يرى المصاب مكان كذا مكان كذا مكان كذا، أو كشف يقظي أثناء التلاوة والمصاب صاحي يرى مكان السحر. وهذه الأمور إما تأتي قهرا، أثل الانتباه يا أخوة، لأن يعني هذه أمور مهمة. الكشف المنامي والكشف اليقظي من الأمور التي تكشف لنا السحر خارج الجسد، تمام؟ الكشف المنامي واليقظي إما يأتي قهرا وإما يأتي طوعا من الجن نفسه. واضح الكلام؟ كيف يأتي قهرا؟ الله عز وجل أذن برؤية معينة لهذا الشخص كما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتته رؤية من الرحمن أن سحرك في مكان كذا أو في مكان كذا أو في مكان كذا. طبعا هنا لا بأس، طبعا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم ذلك نبي مرسل صادق صدوق أمر منك، لكن نحن كبشر لا نستطيع أن نصدق كل شيء ولا نستطيع أن نصدق كل أحد. لذلك إذا أتت رؤية من هذه الرؤى لا بأس من التثبت، إذا كان المكان قريب وكذا لا بأس أن نذهب ونفتش على المكان الذي أتانا في الرؤية ونحاول أن نستخرج السحر ونقوم بإبطاله، لا بأس من التثبت. ولكن ليس على وجه الديمومة، أنا ما كنت أعطيك 5 6 رؤى في 5 6 أماكن، ما معناها نمشي نذهب الأماكن كلها، ربما هذا يكون يعني تضليل من الشيطان. وإما أن تأتي الرؤية هذه هي هذه تعتبر من باب القهر، قهر الجن، أن تأتي الرؤية قهر الساحر، أن تأتي الرؤية من الرحمن والله على كل شيء قدير بأن يري المصاب مكان السحر. وقد يفعل ذلك الجن المسلم، أن يري المصاب مكان السحر عبر منام وليس رؤية، رؤى من الرحمن عبر منام، يأتيه في المنام من يخبره أن السحر في المكان الفلاني. هذه قهرة غصبا عن الساحر وغصبا عن الجن داخل الجسد، وقد تكون طوعا عن طريق الجن في حد ذاته الذي بداخل الجسد. نحن الأصل أنه لا يعرف مكان سحره، الأصل أنه لا يعرف مكان سحره، لأن أخبرنا يا إخوان لا يوجد ساحر مغفل يدخل الجن في جسد، لأن الجسد بالنسبة للجن الذي داخل هذا سجن، فكيف أسجن سجينا وأعطيه المفتاح؟ ما فيش حد يعرف مكان سحره، كله تخمين. فهو قد يأتي طوعا من الجن بأن يخبر المصاب مكان السحر عبر منام أو عبر وسوسة أو عبر هاجس، هذه المعلومة أتته من مساعدة من جني آخر، ربما لو قال له سحرك في كذا كذا كذا فأبلغ المصاب كذا كذا. هذه الأمور تحدث يا إخوان، يعني حياتنا نحن بيننا كإنس هي حياة الجن فيما بينهم، في مساعدات وفيه استعانات وفيه كذا وفي جمع استدلالات وفيه كذا وفيه مشاورات وفيه أمور عادية. إذا هذه التدريع الخارجي يعرف بالكشف المنامي والكشف اليقظي، وتعرفنا على الكشف المنامي والكشف اليقظي كيف يكون، إما كرها وإما طبعا. والسحر على وفق تفصيل المكان، هناك سحر أسحار بعيدة وهناك أسحار قريبة، هناك أسحار بعيدة وهناك أسحار قريبة. من 60 إلى 80% من أسحار الإنسان تجدها قريبة وليست بعيدة، يعني في محيط بيته، في محيط بيته. فيأتي الراقي، الآن دعك من الراقي، الآن دعك من الراقي، خليك أنت كمصاب، أنا بنعلمك كيف تتعامل مع الجني اللي في جسدك. دعك الآن من الرقى، دعك من أبو همام، من أبو همام وما أعرف إيش، وأبو يوسف وأبو سفيان، هؤلاء ما وجدوا النفع لأنفسهم فضلا عن يجدوه لك. الآن بنعلمك أنا كيف تعرف هل هذا سحري موجود جنبي في بيتي ولا سحري بعيد عني. ننظر في البيت، وقد أتينا بعلامات البيت المصاب يا أخوان، وقلنا البيت المصاب أقوى قرينة فيه حرق المصابيح، أقوى قرينة فيه دائما فوضى بغض النظر عن المشاكل. هذه الأمور تقليدية، إن مشاكل ما بينهم ويجعلوا من حبة قبة وكذا، هذا كلام أمور تقليدية قديمة انتهت. الآن العلم تطور، بنأتي بأشياء جديدة نفضح فيها الشيطان ونساعد أنفسنا على الشفاء بسرعة. حرق المصابيح، الفوضى، يعني بيت تجده فيه 4 5 من النساء ودائما ترتيب ترتيب ترتيب، ولكن ما أن يتم الترتيب حتى تأتي الفوضى من جديد. هذه قرينة ثانية وقوية جدا، الكوابيس، خروج أمور على الجدران كذا، هذه الأمور معروفة. هناك أماكن في البيت يرتاح لها شخص ولا يرتاح لها آخر، هناك غرفة ما نحبش نخش لها، هذه الزاوية ما نحبش نشوفها، المكان هذا ما نحبش نجلس فيه. هذه القرائن تدل أن هناك شيء خطأ في محيطه. بعض الرقاب بعيد عن الاستعانة، بعيد عن الاستعانة عندهم القدرة على معرفة مكان السحر عن طريق قياس الرد. في علم اسمه قياس الرد، بعض الرقاية يدخل البيت يشعر بأن هناك في سحر، هذا شعور، هذه كاشفة من الله عز وجل، لا علاقة لها بالجن ولا علاقة بالاستعانة، هذه من طبيعة الراقي، عن طريق قياس الرد انه يشعر ان هذا المكان ليس بالجيد، عندما يقترب الرد يقوى، الرد يقوى، الرد يقوى، الرد الى ان يشعر انها يفتش بس يجد السحر او يعرف انه في سحر او يجد ان هذه طريق قياس الرد، هذه تتوفر اذا كان راقي مثلا من البحار يحب عمله يحاول يجتهد دائما والتركيز والممارسه حتولد الاتقان وتاتي، تاتي لاي احد، مش لحد حد، يعني هي مش ميزه اي شخص يستطيع ان يجيه الكشف او ما يسمى بقياس الرد في معرفه مكان الاصحاب بدون استعانه من الجني ولا حد يخبرك ولا انا اريد ان ابعدكم عن مساله نقب الجني، لان استنطاق الجني اصبح هوايه، مؤلفات وموسوعات الان على اليوتيوب وفيديوهات بالمئات واصبحت بالالاف، الاستنطاق الجني شنو اسمك وين هي، استعرض بطولاته واستعرض مهاراته على اساس ولا راينا واحد فيهم اخرج جني ولا حرق جني في اليوتيوب كله، هي عبارة عن جلسة يسويها كي يشوفوا أنا فلان الفلاني مخاطب بالجن، لذلك هؤلاء فر منهم فرارك من الأسد. فالآن نحن عرفنا المكان، إذا هناك تدريعات خارجية هناك تدريعات داخلية، البيت مصاب، إذا المسحور موجود، البيت مصاب، عرفنا نحن عن طريق قياس الرد أو عن طريق علامات البيت المصاب أن هذا البيت مسحور أو أن هناك سحر. لو عرفت مكان السحر واستخرجته أمر طيب، من الله عز وجل علينا بطريقة اسمها نظرية تحصين البيوت من الجن والشياطين. يا إخوان أنا أتكلم كلام وأنا مسؤول عنه أمام الله، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني الآن يعني لكل امرئ يومئذ شأن يغنيه، يوم القيامة لا تنفعني لا أنت ولا ينفعني حد، ما ينفعني العمل الصالح، ولكن نظرية تحصين البيوت من الجن والشياطين أفضل ما وضع في باب رقية البيوت إلى الآن. لا أقولها لأني أنا مثلا صاحب النظرية، بالعكس، ولكن لم أجد أفضل ولا خير منها في تحصين البيوت. والذي أكد لي ذلك عشرات الرسائل المحفوظة عندي الآن موجودة في حسابي على الفيسبوك، أن الناس قاموا بتحصين البيوت فظهرت لهم أسحار كانت مخفية، قاموا بتحسين البيوت الله عز وجل من عليهم بالشفاء، قاموا بتحسين البيوت شعروا بانتعاش وبخير إذا الأمر ليس بالهين. إذا هذا نظرية تحسين البيوت، هذه رقية عامة نستطيع من خلالها لم شمل البيت، سواء عرفنا المكان ولا ما عرفناش المكان، لأن هناك أسحار توضع في البيت والسحر في حد ذاته يحدث له سحر إخفاء، السحر يجد موجود أمامك، موجود أمامك ولكن لا تراه لأنه مخفي، بعد رقية البيت يظهر السحر، وهذه حدثت مع عشرات الناس وأبطلوا أسحارهم بأنفسهم ولم يروا أبو همام ولم يروا غير أبو همام في حياتهم ولا دخل عليهم راقي، يعني الحلول جاءت منهم الحمد لله، نحن بس أعطيناهم استشارة. كذلك هناك أسرى، هناك من الجن أسرى موجودين في البيوت، يعني الجن هذا أسير في البيت لكي يؤدي عملا من الإفساد، من التغيير، من الكذا، من الاعتداءات، هذا يفك سحره برضو عن طريق تحصين البيت. الشخص الموجود في البيت يستمد سحره من تحصين من, من, من, من الأسحار الموجودة في البيت، فإذا قمنا برقية البيت وتحصين البيت إيش يحصل؟ رجاء لا اريد احد ان يكلمني على الخاص اثناء المحاضره حتى لا تشتت ان شاء الله، بعد نكمل ان شاء الله، من اراد ان يسال يتفضل يراسل الاخ ابو سفيان او ابو يوسف. فالان اذا حصلنا البيت تمام، اذا المحيط مناخ المصاب الان اصبح صحي، ما دام مناخ المصاب اصبح صحي اذا الامدادات والتدريعات التي تاتي للجن والتي بها تقوى علينا والتي بها تكبر علينا وتجبر علينا عندما قرأنا وسمعنا هذه اختفت يا إخوان. حتى الخطط العسكرية، إذا أراد جيش مداهمة مجموعة مسلحة ولا مداهمة جيش آخر ومحاصرته، أول شيء يقوموا به قطع الإمداد، وإلا حيكون اللي يقوموا به عبث، حيقضي عشرات السنين حروب. يقومون بقطع الإمداد العسكري، يعني يقطع عليهم الأسلحة، تنفذ الذخيرة بتاعها، يقطع عليهم الماء يشعرون بالعطش، يقطع عليهم الغذاء يشعرون بالجوع. يجب قطع الإمدادات على الجني. إذا قطعت الإمدادات على الجني يا سيد الفاضل فاعلم أنك ستهلكه هالك لا محالة، لأن اللي جوه مش ديناصور يا أخوان، هو في الأخير بك الجني يعني شوية ريح، هو عنده شيء يتذرع به بالجسم، وكان الله يبقى الله. ما تكبروش الموضوع. صح في حالات متطورة تحتاج منا إلى وقت، حالات مستعصية، ولكن مصيرها إلى الشفاء بإذن الله رب العالمين. إذا انقطع التدريعات من خارج الجسد، حصلنا البيت، أصبح المصاب موجود في بيت صحي. التدريعات وين؟ ما عاش في تدريعات. الإمدادات بالأسلحة وين؟ ما عاش في أسلحة. به وين الجواسيس واللي يأتوا بالأخبار ويطعمون الجني في المنام؟ ما عاش في جواسيس لا يستطيعون الدخول. طيب وين الغذاء؟ وين الماء؟ ما عاش في غذاء ولا ماء. في ماء مرقي، في زيت زيتون، فيه تمر، في هذا الغذاء. طيب الآن التدريعات الخارجية انتهت، نأتي إلى التدريعات الداخلية. لابد أن يكون هناك تدريعات داخلية، لابد أن يكون هناك أسحار موجودة. هذه الأسحار تم إطعامها إما يقظة تنين إنسي، وهذه بداية، وإما أن يكون قد أطعمها الجن للجن مناما في المنام. هذه الأسحار نقوم بالقضاء عليها. جلسات الاستفراغ عبر الوصفات الجيدة الطيبة التي وضعها بعض الرقاة والتي أتت باستفادة، ولا نتكلم عن الأعشاب السامة، ونعيد ونكرر. وأرجو أن تشنفوا الأذان لما أقول، لأني إني لكم نصح أمين بإذن الله. هناك خلطات مسهلة تأتي بإسهال، وهناك خلطات مقيئة تأتي بالقيء، ولكنها كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. ليش؟ لأن هي عبارة عنها تفرغ المعدة، إما عن طريق الإسهال وإما عن طريق القيء. حبة الملوك، معرفة الترياق، قصة الأخت، دم الأخوين، كلها أعشاب سامة تحدث تهيج في المعدة، يحدث قيء، يحدث إسهال. نعم، ولكن أين السحر؟ أن يبطل السحر هذه نسبة 20% من هذه الأعشاب، لأن في أعشاب لها القدرة على مخاطبة الجسد المادي فقط، وهناك أعشاب لها القدرة على مخاطبة الجسد الأثيري والمادي معا. والجسد الأثيري هو مطلبنا، وهو مطلب الجن. الجني عندما يدخل على صورته، ما يدخل لك جني بدم ولحم يخش فيك، ولا السحر الإطعام أثناء المنام، ما يبي يطعموك طعام حقيقي، إنما يطعموك طعام أثيري. إذا نحن محتاجين إلى أعشاب تخاطب الجسد الأثيري والمادي معا، فهي تكون ليست مقيئة ومسهلة فقط، إنما مبطلة في حد ذاتها. حتى وإن لم تتقيأ، هناك أعشاب إذا شربتها أو تعطيتها تبطل السحر حتى ولا تتقيأ السحر حتى ولم يأتي إسهال، كما هو موضح. زيت الزيتون، حبة البركة، والسنامكي، والروند، والسدر، وبقية الفريق. وتكلمنا عن الزيت، قلنا لا تضيف للزيت شيء. الزيت شجرة مباركة يكاد زيتها يضيء ولو لم تسسه نار. زيت هذا لا تضيف له شيء، لو ضفت شيء للزيت انت فقدت حيوية الزيت وقيمة الزيت. الزيت يبقى كما هو شربا ولدهانا، يبقى كما هو. اذا اردت فعلا النفع والانتفاع من وراء الزيت، الزيت قوي كما هو، ولو رقيته ووضعت فيه آيات من القرآن فهو نور على نور. اذا نأتي بعد ما حصلنا البيت وخلقنا جو مناسب، ايش ندير؟ طبعا قبل أن ننتقل لجزئية البيت، طبعا في بعض الرقاة لا يستطيعون الذهاب إلى بيوت المصابين، بعد المسافة، مش فاضي، ما عندش وقت. فأنت يا راقي، يعني حاول أن تظهر بمظهر حلو طيب ولائق تتقي الله في المريض. تعال قل له يا أخي كريم قبل أن أبدأ معك سوي 1 2 3، أعطيه أنت البرنامج تعال الله ينفع به، مع أن ذهاب الرقي أقوى قولا واحدا، لكن أنت قل له جرب، أعطيه أنت طريق تحسين البيوت، وبعد ما يحصل البيت يأتيك بالمريض أو تأتي أنت إلى بيت المريض وتقوم برقة المريض. إسهال قي. إذا هذه ضربت لنا الدفاعات الخارجية، الآن لما ندخل في الدفاعات الداخلية. الدفاعات الداخلية انتهاءها يتناسب طرديا مع قوتها. إذا كان هو يعني عنده شارب سحر واجد ولا واكل سحر واجد، لأن هناك أسحار موجودة يا أخوان. أنتم هل تعتقدوا أن ممكن تجد رأس أغراض في الرحم، ممكن تجد إبر، نساء أخرجنا من من من القبل رأس غراب، إبر، مفتاح، سن ميت، إصبع تطلع عادي من الفرجرة، مش قيء، تو القيء حاجة عادية، لكن يعني سبحان الله في في من أسبوعين ثلاثة أثناء رقية امرأة لصديق عزيز أخرجت من القبل قطعة قماش بقدر كف اليد أو أقل من الفرج مربوطة عليها عقد. إذا هذه أسحار تجدها موجودة في الرحم ولكن موجودة أثيرية، يعني لو وجدت عضويا مشكلة سيفرضها الجسد وستتألم وسيكشف عنها عبر الأشعة والتحاليل، ولكن هي تدخل وتبقى على أثيريتها حتى لا يتأثر بها الجسد المادي. إذا أنت محتاج أنك تسوي جلسة استفراغ مرة واثنين وثلاثة بشرط ألا ترهق المريض، ألا ترهق المريض أو المريضة، لأن هناك الله يبارك فيكم يا إخوان أي سؤال حتى لا تقطع عليه حبل أفكاري. الله يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا، وجهوه عبر الخاص للأخ أبو سفيان أو الأخ أبو يوسف، بارك الله فيكم. فالأمر أن هذه الأسحار تجدها موجودة، فأنت محتاج جلسة استفراغ مرة واثنين وثلاثة بشرط ألا ترهق المريض. هناك حالات متطورة يا إخوان، حضور تجده قوي، الحضور يتلف الجسد ويتعب المريض، فلا ترهق المريض ولا يكون همك أنك تنهي جلسة، يعني تنهي المرض في جلسة واحدة. يعني هذه الأمجاد وهذه القوة التي تستعرض بها على الناس لا تكون على حساب الناس. الله يبارك فيك، لو وجدت المريض مثلا شعر بتعب ووهن وكذا أعطيه فرصة من الراحة وتعال ثاني يوم، أعطيه فرصة من الراحة وتعال ثالث يوم، مش مشكلة، المهم أن الجسد ينفث خبثه. فجلسات القيء، جلسات الإسهال، هذه بدون تلاوة، بعدين تباشر عاد في التلاوة. بعد ما تحاول أنك تباشر في التلاوة، تلاوة تقليدية، وهذه تتناسب طبعا أو بحسب قدرة الإنسان، في اللي يقرأ 2 3 ساعات، في اللي يقرأ 4 ساعات، في اللي يقرأ نص ساعة، في اللي يقرأ ربع ساعة، هذه ترجع للرقاة ومدى قدرتهم على تحمل التلاوة والاستمرار فيها في الجلسة الواحدة. أما العلاج التقليدي هذا أمر سهل. الأمر المهم الذي يجب أن نركز عليه وألا ننساه وأن نتمسك به، إياك أن تيأس. يعني أحيانا تصل لمرحلة تقول يعني يقول أنا الحالة هذه مش حتشفى، لا، الأمراض الروحانية ليست هي الأمراض العضوية. الأمراض الروحانية مرات تجد ماشي في الرقية، ماشي في الرقية، ماشي في الرقية، ماشي في الرقية، لا تجد نتائج، وسبحان الله في ثواني فجأة تأتيك النتائج وراء بعض، ينتهي العارض أو ينتهي السحر أو يعني لا تستعجل، خلي عندك ثقة في نفسك سواء مصاب ولا راقي، خلي عندك دائما الثقة في النفس والتوكل على الله، خلي منك قوي، وان الحالة هذه بإذن الله ستشفى، لأنك أنت ماشي صح، أنت جايب عقيدة طيبة، جايب توكل على الله عز وجل، وأنا ناوي بإذن الله نفع الناس. إياك أن تيأس، إياك أن تيأس. لو أن الحالة مثلا قرأت عليها مرة اثنين ثلاثة، طبعا المفروض أن أول جلسة تكون هي الجلسة الأقوى، هذه الجلسة نسمون فيها نحن مباغتة الجني. الجني قد يكون جماعة استدلالات عليك، يعرف من هو أبو همام، جوه قالوا له في وحش راقي اسمه أبو سفيان، أو راقي اسمه أبو ما أعرف من، ولا راقي اسمه الباحث، ولا أم رقية، هو خلاص جوفه اموره هذا طريقته كذا وكذا وكذا وكذا، اعطوه جميع المعلومات هيئوه، لكن هو صدم به مباشره هذا لا يحدث الا في الجلسه. فعليك في اول جلسه ان يجد فيه الغضه وتكون الضربه القويه التي تقسم، ما نقولش تقسم ظهره، ولكن ترهق كثير من تداعياته. اول جلسه تبين لك كل شيء. طبعا مساله الانتعاش والشفاء وكذا هذا هي امر قد لا نلتفت اليه اول جلسه اذا كانت الحياه متطوره كبيره يعني. انما ناتي في ثاني جلسه او ثالث جلسه يعني ترى الاكل موجود. اذا وجدت صعوبه في التعامل مع المصاب في الجلسه، اعطيه جلسه انت وبعدين خذ يوم او يومين اعطيه برنامج علاجي. وهو من دهان وغسل سماع للقرآن، سورة البقرة بالسماعات ما تتبع الراغب بمصحف. ويكون أحد من أهل المصاب موجودين معه في الغرفة باستمرار حتى لا يعبث، حتى لا يرفض، حتى لا يحاول أن يخدعنا ويقول أنا سمعت وما سمعش. لو اضطريت حتى تخليه يسمع غصبا عنا. هذه أنت تكون بعد جلستك الأولى مش قبلها. لو فعلتها قبلها هذا من نوع يسمى فيه نوع التمهيد. يعني انا ماشي الحاله يوم الاربعاء القادم واليوم الاحد، فنتصل ونقول له خليها تسمع سوره البقره الاحد والاثنين والثلاثاء، هذا صم في تمهيد. ان اذا اردت ان تمهد مهد كويس، ولكن العبره والاتكال بعد الله عز وجل يكون على البرنامج العلاجي ما بعد الجلسه الاولى. نعطيها برنامج علاجي يومين وناتي اليوم الاخر نقرا عليه، بنسبة 90% ستجد اختلاف اما سلبا واما ايجابا. احنا كرقاء مش كيف الاطباء، الاطباء اذا اعطاك دواء وجيت قلت له والله تعبت اكثر حيحزن حيزعل، لكن احنا الرقاء اذا اعطيتك برنامج علاجي وجيتني قلت لي والله تعبت اكثر انا حنفرح، لان هذا رد فعل طبيعي في الامراض الروحانيه انه يكون فيه نسبه تعب تزيد تزيد تزيد الى اعلى نقطه، ثم نبدا معا ان شاء الله النزول الى مرحله الشفاء. وبهذه الطريقة تعامل معها جلسة، بعدين تعطيها برنامج علاجي، جلسة على جلسة تكون قريبة، ما تحاولش انك تبعدها لانك بعدها ممكن يحدث لها نوع من ايش؟ من الدعم. انت قطعت عليه الدعم الخارجي نبيك تقطع عليه حتى الدعم الداخلي. فبين الجلسة والجلسة يومين جيد، مع السماع والتركيز. مع السماع والتركيز. لا تلتفت لإرهاق المريض، إن المريض مثلا ما رقدش ولا أرهق ولا كذا، هي عبارة عن أسبوع إلى 10 أيام، هذا يعني يعتبر على حد أقصى. من أسبوع لعشرة أيام لو كان مشيت صح بالتحصينات، بجلسات القيء والإسهال، بجلساتك القوية، بعلاجك بالطاقة واللمسة الشفائية، معرفة مكان المرض، الحزام عندي فيه مشاكل وفيه عقد، إذا نسعف في الحزام، نركز على الحزام ونقرأ نقرا نقرا. كل شيء في الدنيا تركيز، كل شيء في الدنيا تركيز. اذا قرات بدون تركيز ابدا ما راح تشوف يعني تحسن ولا خير. حتى اخي المصاب واختي المصابه لما تسمع القران لو ما ركزتش وسلطتي ذهنيا القران على المرض مش حينفع. حتى في الالعاب الرياضيه كمال الاجساد او كمال الاجسام، عند لما يتمرن يجي مركز على العضلة. كذلك حتى في الرقية إذا أردت أن ترقي على مكان ركز على المكان، ما تفكرش وين بنمشي وعندي شغل والسيارة خاربة وعندي اتصال وأنا بكرة مسافر وأنت ترقي في المريض. لا، انفصل على العالم الخارجي وركز على رحم المرأة، ركز على صدر الرجل، المكان اللي عارف فيه إنها واقف هنية معناه خلاص نركز فيه ونجي نقرأ لعند تشوف رد الفعل. صدقني لو استمريت على ما انت فيه ستجد رد فعل يرضيك ويرضي اهل المريض. هذا باختصار موضوع التدريعات الخارجيه والداخليه، والله عز وجل كفيل بشفاء الناس والاخذ بيدهم. موضوع الجني عندك طبعا في مثل هذه الامراض الجني يحضر، حضور الجني لا يلتفت له. إياك أن تلتفت لجني أخذ في الضحك، أخذ في الصراخ، أخذ في البكاء، أخذ يستجدي يستغيث كلمني فهمني، تناقش معاك، انا مظلوم مش مظلوم، امور هذين لا تهمك ولا تلتفت لها، لانك لو التفت لها ضاع كل شيء. افشل الناس الذين يخاطبون الجن، افشل الناس، اراهم من افشل الرقى، تجدونهم عدوا على اليوتيوب، من افشل الرقى الذين يتخاطبون معني، واسلم واخرج ملك ما ملك وتعالوا وانت، كلهم فشلة من ناحية علمية، من ناحية قواعد واصول فشلة، لا لهم لا في العير ولا النفير، انما الله اعلم وراء الاكمة ما وراءه. لا تلتفت له، خليه ارقي. حتى اليوم انا قرأت عليه حضر وتم يحكي باهي، انا درت لي علي الليلة نعطيه يومين العلاج، قلنا عليه برنامج علاجي، نأتي الثالث يوم نرقي مازال يحكي فوته عادي، نعطيه جلستين اخرى راحة وبعدين نأتي الجلسة الثالثة. طيب كيف نعرف ان الجن انتهى؟ انا نعرف ان الجن انتهى لما يكون الصوت من الصراخ والعويل والعياط والبكاء بدأ يضعف، ما عادش عنده قدرة على الكلام، ما عادش عنده قدرة على الصياح، حتى الحركة نتاعه مقاومته لأهل المريض بدأت تضعف. الجلسة الأولى أهل المريض كانوا يساعدوا فيها أنا وأنا نبقي في الحالة، يساعدوا فيها مسكين الحالة. الجلسة اللي بعدها يعني شوية مش كيف قبل، الجلسة الثانية ما عادش يمسكوا معايا، أصبح الحالة، أصبح المريض بالجن اللي فيه أمامي كالميت بين يدي مغسل، ما قعدك ينتظر في خروج روحه. هذا هو الرقي الصحيح الذي اتبع القواعد والاصول ومشى عليها الى اجر الله بالشفاء. كوني نعطي فيك في اصول وقواعد نتكلمك مع الجني وكذا وكذا، لا يعني ان ابا همام هو الاسد المغوار ولا الاسد الهجوم. انا انسان عادي فقير لله عز وجل، هناك حالات لم تشفى على يدي وهناك حالات شفيت، فلا يغرنكم كلامي ولا يغرنكم ما اقول، وأرجو أن تضعوني في الموضع الصحيح، لا ترفعوا من شأني لدرجة أن تظنوا. هناك من قال أبو همام أعلم من في من أعلم أهل الأرض في الرقية، كلام هذا طبعا أنا لا أحبه ولا أطيقه ولا أريد سماعه. أرجو من إخوان والأخوات أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وفي أبي همام، لأن هذه فتنة. إلى هنا ننهي إن شاء الله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، ونستقبل الأسئلة. تفضل يا أخ أبا يوسف. جزاك الله خير وبارك الله فيك شيخ الحبيب، الله يحفظكم ويبارك فيكم. شيخي السؤال الأول يقول: أنا استعملت جميع الخلطات التي ذكرتها يا شيخ وانقطعت عن تحصين البيت، وبعدها بأيام استقرت أمور المنزل، ثم رأيت بعد ذلك إطعام جديد في المنام، فهل هناك بأس لو استخدمت الخلطات من جديد، وماذا أستخدم منهم بالضبط؟ تفضل شيخنا. قبل أن نجيب، هناك أخت صراحة أخت فاضلة معنا في المجموعة سألتني السؤال الخاص، واحتراما لها ولن يقدر هذه المرأة بارك الله فيها، لأنها فعلا طالبة علم وكذا، فتقول تغيير البيت هل هو يؤثر، يعني ينهي السحر؟ تغيير البيت لا يؤثر، لو غيرت البيت ومعك سحرك انتقل سحرك معك إلى البيت الجديد، لذلك بقاك في بيتك وعلاج بيتك أفضل. هذا السؤال سألت لي الأخت على الخاص قبل أن أجيب، وتسأل سؤال آخر معلش بارك الله فيكم. هناك من يستعمل الذهب يصنع خيط فيه سلسلة ذهب أو خاتم ويقيس مكان الطاقة السلبية بتحرك هذه القطعة في شيء معين، هل هذا صحيح؟ طبعا هذه أمور صراحة يعني نحن لا ننصح بها، لا ننصح بها من باب سد الذريعة، لأن هذه أمور بعدين حنخش في الشعوذة في كلام الفاضي وكذا، فالأفضل أن نترك هذه الأمور وأن نحاول أن نستشعر نحن أنفسنا. يعني أنت الأخت الفاضية لو دخلتي البيت فيه زعل، فيه مشاكل، بيت مشحون، فيه مشكلة، بيت اهلك او بيت زوجك او بيت انت داخله مبسوطه، لو دخلتي عليهم وجدتهم وجوههم هيك مش عارف كيف وزعلانين، فانت لو جلستي حتى اثري بهم حتزعلي، لانك انت استشعرتي ان المكان مش تمام، الاجواء مش تمام، فهذه حالك التوقيع حتى في مجال السحر افضل، استشعري انت بنفسك افضل ما تستشعري غيرك، وبارك الله فيكم. سؤال الأخ أبو يوسف، يا ريتك تعيد السؤال. يا بالنسبة لسؤال أبو يوسف، لو قلت لو أنها أخذت الوصفات وطبقت نظرية تحصين البيوت وشعرت بانتعاش الأمور تصبح طيبة ثم حدث الطعام، اعلم أن هناك خرق أو اختراق في تحصين البيت. البيت يا إخوان يجب أن يحصن وتستمروا حتى بعد الشفاء والانتعاش، لا تتركوا، لا تنزعوا خلطة الحرب من على رؤوسكم. في ناس بعد ما تشعر براحة تترك كل شيء، إذا تركت كل شيء أتاك كل شيء، فيجب أن تعودي لما أنت عليه. وإذا شعرت بتحسن مرة أخرى بارك الله فيك، لا تتركي تحصين البيت ولا تحصين نفسك. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. نعم بارك الله فيكم. تقول هنا يا شيخنا، ما الحل من إصابة سحر في رزقه، من سحر في رزقه في المحل والسيارات والمال، كل شيء تدهور بصفة عجيبة والرزق على الله، مع العلم أن المصاب يصلي وصابر على ما ابتلي به، لكن الوضع لا زال يتدهور. بالله عليكم أفيدونا ساعدونا، هل تجاوز على تجاوز المحنة، فالأحداث بشدة الغرابة، فكل سيارة أركبها مع زوجي تتعطل أو تتوقف، وسيارة سرقت وسيارة توقفت، يعني مشاكل بشكل عام. شيخنا الحبيب تفضل. شيخنا لكم الله. والله وعلى كل حال هذه الأمور، أولا ارجعوا إلى الله عز وجل وحاسبوا أنفسكم، وانظروا أموركم مع الله، هل أنتم إن شاء الله قريبين ولا بعيدين، وانظروا أنفسكم مع مظالم الناس، انظروا أنفسكم مع الأب والأم، لأن عقوبة الوالدين يعجل بها في الدنيا كما قال أهل العلم. ثم نأتي لموضوع الأمراض الروحانية، وهو يعني تحسين البيت. تحصين البيت كويس للمعيون وللمحسود وللمسحور وللممسوس وللسليم. حصني بيتك يا أختي الفاضلة، وحاول أنك أنت تصبر على تحصين البيت فترة وشوفوا لعل يحدث التحسن. حتى لما تحصنوا بيتكم حاولوا أنكم أنتم تحصنوا حتى سياراتكم ورزقكم ومالكم، والحفاظ على المال يكون بأداء زكاة المال وبالبر والصدقة التي تطفئ غضب الرب. هذا نصيحتي لك والله أعلى وأعلم. نعم. السؤال للأخت تقول، وإذا كان المريض أصلا به إسهال بسبب الإصابة، وهذا الإسهال كلما ازداد كلما تدهورت حالة المريض، ما العمل معه بإذن الله؟ بارك الله فيكم. ما هيشين الإصابة، الإسهال مكان المعدة خلاص يقرع المعدة، يستطيع قراءة المعدة على المعدة وشوف الأمور كيف، لأن في بعض الوصفات فكان أخذتم وأنت عندك إسهال هن أصلا في حد ذاته يحدث الإسهال، فهذه مشكلة طويلة. ما ينفعش أنا عندي مرض روحاني يسبب لي إسهال، بيش الحل؟ بيش هو مرضك الروحاني أصلا؟ هل هو عين ولا عندك حسد ولا عندك سحر ولا عندك كيف، شو قصتك بالضبط؟ يعني هذا سؤال عايم يحتاج إلى تفصيل حتى نعطيك الإجابة الصحيحة التي نرضى بها عن أنفسنا، والمهم رضا الله عز وجل. بارك الله فيكم شيخنا. السائل يقول، عرفنا نظريا الأخلاط وتمركزها وعلامات إصابتها، فكيف يعرف الراقي الخلط المصاب وممكن تسلط العارض؟ هل بمجرد السؤال عن مواضع الألم ومكان تسلط العارض، هل بمجرد السؤال عن مواضع الألم في الأعضاء الخاصة بكل خلط، سحر تصفيح تم علاجه وفك الانسداد ثم عاد بعد سنوات ولم يستمر، فكيف نفسر هذا مع العلم أن الشخص لا يعاني أي أعراض ولا أحلام سوى نبض، يعني نبض موضعي خفيف؟ هل يمكن أن يكون للجان الكامل دخل في الموضوع؟ كيف يعلم الراقي المبتدئ الذي يريد العلاج بالطاقة أنه بلغ درجة التركيز وأن رقيته أتت أكلها؟ وكم تدوم قراءته على كل جزء من الجسد تقريبا حتى يتعود؟ تفضل شيخنا بارك الله فيك. وهذه صحيفة يا أبا يوسف، هذا مش أسئلة، هذه صحيفة كاملة نقرأها على الصبح إن شاء الله. أبا يوسف الله يجزاك خير، سؤال يعني ورا بعض مشكلة، فبارك الله فيك. أعطينا السؤال الأول بالراحة عشان نفهم. هو يا شيخ أنت على راسي يا شيخ. عرفنا نظرية الأخلاط وتمركزها وعلامات إصابتها، كيف يعرف الراقي الخلط المصاب ومكان تسلط العارض؟ هل بمجرد السؤال عن موضع الألم في الأعضاء الخاصة بكل خلط؟ تفضل فيها. هو الدقة ليست مطلوبة، يعني التدقيق هذا من عمل البحاث، يعني باحث يكون باحث، قرأ وفهم وحاول الآن أن يصل إلى أمور دقيقة جدا. ولكن معظم الرقاة لهم الأمور العامة، لهم الأمور العامة. موضوع الأخلاق والأمثلة الآن دحّة، أنت خليك الآن في الأمور العامة، أنت تتعامل مع حالة مرضية معينة، جاتك حالة تشكو من صداع في كامل الرأس، صداع شديد، إذا هناك شيء في المعدة. اللي عنده صداع شديد في كامل الرأس قطعا يكون عنده مشاكل في المعدة ومشاكل في الحزام إذا كانت المدة طويلة. مثلا هذه قرينة سحر، ما يهمك الآن أخلاط ما أخلاط، الآن أنا أقوم بالتعامل مع هذا السحر بإخراجه من المعدة، إما عبر القي أو عبر الإسهال، عبر الوصفات التي ذكرناها، أو أي وصفة تكون كويسة، مش شرط تكون وصفة من أبي همام. والقراءة مباشرة على البطن أو على منطقة العانة الحزام إذا كان هناك عقد في الداخل، إذا كان هناك عقد أو هناك أسحار لم تفك أو لم تحل. لأن كثير من الأسحار عندما نضع يدنا على البطن ونبدأ في القراءة بعد فترة تتقيأ، تخرج، فكت، حلت، وهناك عقد، هناك عقد في الجسد تصل إلى 21 عقدة إلى 30 عقدة في البطن، هاي تبي لها شوية صبر شوية علم حتى تفك كل عقدة، كل عقدة، كل يعني فكت العقدة يشربها بتعب بتعب بتعب في البطن، ويحس نفسه خلاص يعني ينتهي، وبعدين يشعر براحة، هذه عقدة انتهت، تأتي العقدة الأخرى يشعر بتعب ثم براحة. هي أمر متعب بالنسبة للراقي وبالنسبة للمرقي، ولكن إن شاء الله الصبر، الصبر طيب في هذا المجال. أنت يهمك الأمور العامة، والقرائن هذه حاول أن تعرفها، شد في الكتف، ألم في الأكتاف، أنت عندك عين، ويبدو العين جاتك من الخلف يعني وأنت مش منتبه، عندي صداع شديد، أنت عندك سحر. هذه القرائن ممكن تعرف بها مبدئيا الحالة، وبعد السؤال وبعد الكشف إن شاء الله تستطيع معرفة إذا كان كلامك صح ولا مش صح. تفضل. بارك الله فيكم. يقول: سحر تصبيح تم علاجه وفك الانسداد ثم عاد الانسداد بعد سنوات ولم يستمر، فكيف نفسر هذا مع العلم أن الشخص لا يعاني أي أعراض ولا أحلام سوى نبض موضعي خفيف؟ هل يمكن أن يكون للجان دخل في هذا الموضوع؟ بارك الله فيكم. هو مثل السحر التصفيح، هو مثل سحر التصفيح، يجب أن نفهم سحر التصفيح. سحر التصفيح مش انسداد بس، يعني بعض الناس يقول لك سحر تصفيح، حاول أن يدخل بها فلم يستطع، ذهب إلى راقي فدخل بها، دخل بها مش معناه أن التصفيح خل، ممكن التصفيح مازال باقي. لكن مشكلة الانسداد هو الذي حل، والتصفيح، التصفيح باقي ولكن بشكل آخر، ربما باقي بضعف، أتت عين جددت الأمر. إن الأمراض الأخرى من عين وحسد إذا أتت إلى سحر ولو كان ضعيفا قوت، بس مش هتقوي بالكيفية أو بالهدف المطلوب، ولكن هتحدث تلبك في كامل الجسم. يجب أن ننتبه لهذه النقطة، والله تعالى أعلى. بارك الله فيكم. ما الفرق بين الحضور الجزئي والكلي للجن على الجسد؟ وهل ضرب التضريعات في الاثنين واحد؟ تفضل شيخنا. نعم، ضرب التضريعات واحد، حضور جزئي أن يحضر على جزء معين من الجسد، أو يحضر حضور في جزئي وفي مشترك، أو في فرق في المصطلح. الحضور المشترك أن يحضر الجني في وجود الإنس، يعني الإنس يسمع ويرى ولكنه لا يستطيع التحكم لا في لسانه ولا في جسده، هذا اسمه في حضور مشترك، اشتركا معا في الحضور. الحضور الجزئي هو حضور على جزء معين، لما ترف يدك وكراعك هذا حضور جزئي، حضر على جزء معين. لو تم يحرك في راسه ايضا هذا حضور جزئي على جزء معين، اذا الجزئي غير المشترك. نعم، الجزئي هو غير المشترك، وضرب التدريعات يكون في الجزئي ويكون في المشترك ويكون في الكامل. نعم، حصل انقطاع للشيخ والله اعلم. اعتبارا من الان، بارك الله فيكم، ترسل الاسئله لاخونا ابو سفيان، لان الاسئله عندي كثيره جدا. بارك الله فيكم. تفضل شيخ. فهذه إجابة السؤال إن شاء الله، والله تعالى على وعلم. تفضل. نعم بارك الله فيكم شيخنا. السائل يقول بعد الرقية أجد ريش أبيض أينما ذهبت في ملابسي في حذائي في بيتي، ومجرد رشه بماء مرقي يصرخ العارض المتلبس في عن طريق السحر، تفضل شيخنا. وعلى كل حال هذه الأمور تحدث، يعني ممكن مع الغسل يخرج أتربة، يخرج بوب، مع الغسل تخرج أعشاب غريبة، أشواك تخرج من الرأس، ريش، كل شيء هذا موجود. كما قلنا هذا أمور هي أصلا للعارض، حتى بعض قطع اللحم، بعض الأمور التي تخرج من عن طريق القي وعن طريق الإسهال، هذه أصلا تهم العارض. العارض في في في في علمه الأثيري هذا هو. فبالرقية أو بطريقة مباشرة وغير مباشرة، سبحان الله، انتقلت هذه الأمور من الأثيرية إلى المادية، فاستطعنا رؤيتها. ومنهم من يسحر في مثل هذه الأمور وتدخل الجسد، تسحر في مثل هذه الأمور وتدخل الجسد. معرفة كمية الأسحار الموجودة تتناسب، ونستطيع معرفتها عن طريق الثقل، تجد المسحور يشعر بالثقل دائما، يحس نفسه أنه ثقيل وكأنه شايل أوزان. هذا غير ثقل العين أو ثقل الحسد. ثقل العين الحسد عادة ما يكون في الأكتاف وفي الركب، ولكن ثقل المسحور يكون دائما في المعدة في العزام، يسعرنا هذه كلها كمية أسحار، كلما خرجت كلما شعر بخفة. هذا والله أعلم. نعم بارك الله فيكم شيخنا. السائل يقول ما هي نعم ما شاء الله الأسئلة كثيرة يا شيخ، ما هي علامات البيت الذي فيه كنز مرصود أو محروس؟ تفضل شيخنا. أعد السؤال بارك الله. ما هي علامات البيت الذي فيه كنز مرصود أو محروس؟ علامات البيت الذي فيه كنز محروس، والله هو عادة مثل هذه البيوت لا يستطيع الإنس البقاء فيها، دائما حدوث أمور غير جيدة في البيت، حدوثها من أمراض، موت، قتل، تسلط الأمراض على على على على على على أهل البيت، مشاكل، يعني من الصعب جدا أن تجد بيت محروس فيه كنز مرصود أو محروس ويعيش على أرضه أهل أو ناس، عادة أن يكون الأرض بور أو البيت غير مسكون، والله أعلم. نعم شيخنا نقول ما دلالة رؤية الأموات والكفن للمصاب وقت رقيته؟ تفضل شيخنا. والله هذه لها دلالات. الدلالة الأولى وكأن السحر هدفه أن تكون مثل الميت، سحر تعطيل، سحر تدمير، أو يكون هذه الأسحار دخل فيها جسد ميت، أو أنها دفنت في مكان لشخص ميت، والله أعلم. نعم جزاك الله خير. شيخنا السائل يقول ما الفرق بين الحضور الجزئي، لا عفوا شيخي، ما معنى قبض الأصبعين الخنصر والبنصر في الحضور المشترك؟ تفضل شيخنا. شيخ أبو همام أنت معنا بارك الله فيك. نعم هذه الأمور تتوقف على نوعية العارض، طبيعة العارض وأسباب تخص العارض، يعني أمور لا نستطيع أن نضع قواعد ثابتة، إلا بعض الأمور التي يستطيع أن نضع لها قواعد، مثلا لو قبض البنصر وقبض الأوسط ورفع السبابة ورفع الخنصر، هذه علامة الشيطان، هذه علامة الشيطان، إذا هذا يتبع لعائلة شيطانية. هناك من يشير بثلاثة أصابع وكأنها يشير أن هناك ثلاثة أصحار، هناك ثلاثة من الجن، هناك من يشير بالخنصر يقبض الخنصر والبنصر، فهذه لا نعرف الإبهام، هل هو مقبوض أم أنه مفتوح؟ ولكن قواعد عامة أو أصول ثابتة لمثل هذه الأمور لا نستطيع أن نضعها، ولكن المعالج يستطيع بخبرته إذا رأى المريض أن يعرف ماذا وراء هذا الشيء، وإن كان غير مهم لا للمريض ولا للمصاب، يقبض ما يقبض، يبسط ما يبسط، المهم التعامل مع الحالة. والله أعلم. بارك الله فيكم. السائل يقول: هل يمكن إزالة سحر التصفيح بعملية جراحية؟ لو أمكن ذلك فالسؤال هل نستطيع أن نزيل العقد من الجسد، عقد سحرية بعملية جراحية؟ الجواب لا، لأن عملية الانقباض التي تحدث في الرحم وعلى أساسها يحدث الإغلاق، هذه أمور تأتي عبر إشارات عصبية من المخ، الأصل فيها أنها سحر وليست أمور عضوية تتطلب التدخل الجراحي. الله أعلم. بارك الله فيكم. السائل يقول: شيخنا الفاضل، ذكرت في مقدمة محاضرتك القيمة أن الرقية الشرعية ليست هواية بل علم له قواعد وأصول، وأن هناك من البحاث بدأوا يؤسسون لهذه القواعد، فهل توجد كتب مطبوعة وما هي عناوينها للاستفادة؟ بارك الله فيكم. والله يا إخوان، بالنسبة لما نحن فيه الآن وما نتكلم عنه الآن، هذه صراحة لا توجد لها لا كتب ولا لها مراجع، إنما هي اجتهادات منا ومن بعض الإخوة الأفاضل بارك الله فيهم، اجتهدنا، بحثنا، استقرأنا، تتبعنا، وخرجنا بهذا الكم من المعلومات. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا، الله عز وجل ويوفق أهل الخير أن يقوموا بجمع وطباعة هذه الأمور كي يستفيد منها الناس. وأذكر أن الأخ أبو سفيان بارك أن الأخ أبو سفيان بارك الله فيه، وهو نزيل ألمانيا، شرع في طباعة كتب تحوي لبعض مقالاتنا وبعض أمورنا، طبع منها أعتقد كتابين، والكتاب الثالث وهي الآن توزع في أوروبا أعتقد، والله أعلم. فمن هذا المنبر أنا أدعو كل أهل الخير، من استطاع أن يجمع وأن ينشر عبر رسائل أو عبر كتب، فليتفضل، الأمر مسموح وبدون مقابل، بدون أي مقابل، كل عمل لله عز وجل، عسى أن يكون لنا علم ينتفع به بعد وفاتنا. نعم. أطال الله في عمركم على الخير يا شيخنا. شيخنا السائلة تقول: معرفة كيفية تحصين منزل، بارك الله فيكم. والله في جوجل نظرية تحصيل البيوت من الجن والشياطين، تخرج لك رابط إن شاء الله محاضرة يوتيوب، أو هناك كلام مكتوب، يعني منه ما هو كتابة ومنه ما هو محاضرة مسموعة، محاضرة اسمها تحصين البيوت، نظرية تحصين البيوت من الجن والشياطين، تجد فيها إن شاء الله ما تريد. نعم. السائلة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حفظكم الله شيخنا. حاولت أن أجمع الأعراض التي أعاني منها وهي كالآتي: صعوبة في التنهد، الشد وسط الظهر، ألم طفيف في فروة الرأس، وعند وضع اليد أحس بنبض، وهذا الألم أحس به خاصة عندما أحادث إحدى الأخوات التي بها مس، وعند الرقية لا أجده، بكاء وحزن أحيانا شديد. حاولت الخروج إلى الريف والمشي حافية في أحد الأراضي الزراعية كما قرأت في إحدى المقالات، أصبح النبض قوي قريبا من الرقية، فقدان الشهية، النسيان، تعطيل في كثير من الأمور. ما تفسير ذلك؟ بارك الله فيكم. وما هي حالتي؟ هذا والله تعالى أعلم أعراض حسد، هذا أعراض حسد شديد يا أختي الفاضلة، حاول إنك تعالجي موضوع الحسد هذا، يعني قراءة صوت الرعد جيدة، جربت فلا فعل، صوت الرعد الحسد جربت فلا فعل، قراءة صوت النور بعد الفجر جربت فلا فعل، هذه أعراض حسد والله أعلم. نعم شيخنا. ما معنى أن تحس الحالة أثناء الرقية وهي في بداية الغياب عن الوعي كأن هناك من يوقظها ويحركها لكي لا تغيب. بارك الله فيكم. إخوان هذه تتكرر عدة مرات. أنا أعتقد أن هذا في تدخل من الجن المسلم، أو يكون أحد الجن الصالح أو المسلم المؤمن أحد الجن الذين يريدون الخير لهذه الحالة، لا يريدونها أن تنام. يعني أنا حدثتني من لا أتهم بكذب إحدى الحالات أنها كانت تضع القرآن، سماعات القرآن في الأذن، وكانت تقرأ تتتبع بالمصحف، فكانت وكان لها مكاشفة، كان لها كشف يقظي، كانت ترى الجن. فقالت كلما أغيب عن الوعي أجد شخص خلفي يوقظني حتى لا أنام، حتى أستمر في السماع. هذا قد يكون جن من الجن الذين يريدون الخير لهذه الحالة، والله تعالى أعلم وأعلم. نعم، بارك الله فيكم. لماذا الأخ يقول لماذا لا تكون هناك دروس مرئية عن الرقية بالطاقة واللمسة الشفائية حتى نستفيد، بدل أن تكون هذه الدروس مسموعة؟ فقد سمعت مجموعة من محاضراتك ولكن الاستفادة كانت قليلة. تفضل شيخنا. والله صراحة نحن النية قائمة من أعتقد من 3 سنوات أو سنتين أن نقيم بعض الدروس المرئية، وقد حاولنا والله، حتى حاولت مع الأخ أبي يوسف في الدنمارك والأخ أبو سفيان وغيرها، في كل دولة أنا أزورها أحاول صراحة، ولكن سبحان الله لم يأذن الله عز وجل بهذه الأمور إلى الآن. الشيء الآخر صراحة هو ليس السر، نحن نتمنى أن كل الناس تفقي وكل المصابين يستفيدوا وكل الناس، ولكن هو ليس عائق. ونعدكم إن شاء الله بأمور مرئية حول تحسين المنزل، طريقة تحضير الخلطات، طريقة الضغط على العارض في الجسد، طريقة علاج العيد عبر الطاقة ولا الحسد، نعدكم به إن شاء الله، ولن ندخر جهدا. ولكن سبحان الله العراقيل دائما في باب الخير تأتي تباعا، وإن كنا نخشى أن يعني أن يستخدم هذا العلم في غير موضعه، أن يسترزق به اللصوص وقطاع الطرق والمشعوذين، ولكن نحن إن شاء الله نعدكم بأن نأتي بأشياء إن شاء الله، وسنعقد العزم على أن نأتي بها في أسرع وقت ممكن. بارك الله فيك. جزاكم الله خير شيخنا. السائل يقول هل الأحلام المزعجة دليل على إصابة بسحر أو مس؟ تفضل. بارك الله فيك. لو تكررت، إن لم تتكرر فهذه أمور تحدث لكل إنسان يعني عادي، ولكن إذا تكررت بصورة ملحوظة فهذا يدل أن هناك إصابة إما في البيت وإما في الجسد، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم. السائلة تقول أعاني من ثقل في الجسد ولا أستطيع أن أخدم نفسي في المنزل، وإذا ركعت أو سجدت يضغط الثقل على معدتي وصدري ورأسي، وكأن رأسي سيسقط من ثقل ما به من نبض يتنقل في جسدي، ما معنى ذلك أو تشخيص حالتي؟ بارك الله فيكم. هذه عين، يبدو أن الأخ مصاب بعين. إذا كان هناك تثاؤب، الأخ تتثاءب، والتثاؤب إذا كان مصحوب بدموع هذا يدل على أن العين معها شيطان، فرقية المنزل جيدة بالنسبة لها ورقية نفسها، وكما صورة الرعد والنور جيدة إن شاء الله. هناك موضوع اسمه علاج العين عن تجربة شخصية، ضعيف في جوجل ستخرج لك بعض الأمور، استخدميها إن شاء الله وفيها خير بإذن الله. نعم، تقول ليس هناك لا تثاؤب ولا دموع. والله تعالى أعلم وأحكم. نعم، الأخت السائلة تقول هل تنصحنا براكي متمرس في تونس؟ جزاكم الله خير. بارك الله فيكم شيخنا، تفضل. والله صراحة يعني الذين أنصح بهم هم أعتقد معدودين على الأصابع على المستوى العالمي. أنا أن أوجه إنسان إلى إنسان أقول له أقيه، هذا يعتبر يعني شيء من مسؤولية كبيرة وخطيرة، لا سيما أن أبا همام ووضعه مع الناس. فإذا واجهت إنسان لإنسان وأساء التصرف معه، سواء تصرف مادي ولا تصرف أخلاقي ولا أحدث له فتنة ولا سبب له أمراض، هذا حيأثر فيه وفي سمعتي يعني على مستوى. العالم الإسلامي، فأنا لا أنصح أي أحد بالذهاب إلى أي أحد إلا ناس معينة صراحة. وإلى الآن لا أعرف أحد في تونس ممكن نوجه الناس له صراحة، إلى الآن للأسف. وإن كان فيه أخ صديق لنا معنا في المركز وكذا، وإنسان يعني جيد وكذا، ولكن إلى الآن يعني لم يقنعني برقيته وبعلاجه حتى أستطيع أوجه الناس له، مع أني أرى فيه الخير يعني. في تونس بالذات أنا لا أعرف أحد صراحة للأسف الشديد، وأتمنى أن أعرف يعني، أتمنى أن أجد ناس. أنا أتمنى والله في جميع العالم، أتمنى يكلمني واحد من مصر يجد عندي أخ في مصر يقول له عدي فلان، يكون عندي حد مثلا في المغرب يقول له عدي فلان، في تونس عدي فلان، في قطر يقول له عدي فلان، أتمنى. لكن أن تنصح الناس بالذهاب إلى فلان وبعدين تحدث مشاكل، هذه صراحة أنا أمر لا أحب أن أقع فيه، فأعتذر والله. شكرا. نعم، بارك الله فيكم، جزاك الله خير شيخ. أنا هناك أخت، الأخت أسماء وضعت لك رابط على العام. هذه غرفة تستطيع من خلالها تقديم الدروس عبر الكاميرا، يعني فيها مجال جيد، بارك الله فيكم. الأخت هنا السائلة تقول: فيما يخص الخلط السوداوي، بارك الله فيكم، ما هو المناسب في علاجه؟ حجامة أو استفراغ أو أعشاب أو ماذا؟ بارك الله فيكم. الحجامة، لأن الخلط السوداوي خلط زاد عن حده، الدم احترق خلاص ما عادش لها أي قيمة، فهذا يسبب تسلط القليل عادة. والاستفراغ جيد لأن الأخلاط تتكون في المعدة ومنها إلى الصدر ومنها إلى الرأس. والابتعاد عن الأكل الذي يسبب الأخلاط السوداوية تستطيع مراجعتها في جوجل، الأطعمة التي تسبب الأخلاط السوداوية وتزيد فيها ابتعد عنها حتى يحدث توازن في الجسد. بالنسبة للأخت الفاضلة أم عبيد الله التي أعطتنا رابط زوم دوت أس، هذه الغرفة فيها أصلا كاميرا، ولكنها طبعا قمنا بتعطيلها، هي موجودة، نستطيع أن نعطيكم دروس إن شاء الله عبر هذه الغرفة عبر كاميرا موجودة يعني مباشرة. ولكن العزيمة، بس الله عز وجل يرزقنا العزيمة على أن نمضي في هذا الأمر، وهو أمر مفيد جدا إن شاء الله بإذن الله. فنسألكم الدعاء. نعم، بارك الله فيكم. يقول الأخ: كيف نقلل أو نقضي على كثرة المنامات لمسحورة، وخاصة أنها تنام وترى أنها هائمة، وفي كثرة الأحيان لا تنام وتبقى ليلا بدون نوم؟ تفضل شيخنا. عالجها يا صاحبي، يعني انت يهمك ان هي ما تحلمش، ما يهمكش الشفاء، انت عالجها، انت عالج اصل المشكله. ليش نحن نذهب للفروع؟ انا مسحور نبي ننام، شنو الطريقه خليني نرقد وانا مسحور؟ ما ينفعش الكلام، انت مسحور مش هتنام، مين تحول سحرك؟ انت مسحور حاجي لك كوابيس وعندك احلام حتى تكمل حياتك التدخين، لان تعالج اصل المرض، عالج جذر المرض. بالمحاضره هذه من بدايتها الاخ لو ما سمعهاش يعاود يسمعها، طريقه علاج الأمراض هذين عبر تدريعات الجني وضرب التدريع الجني فصلنا فيه، والله أعلم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا الحبيب. بسم الله. أعاني من تأجج شهوة مستمر، وأكثر من رقاني وأكثر من راقي حاول علاجي وأفتتن به وتركني، فما الحل؟ بارك الله فيكم. والله الحلول إما من نفسك، في بعض النساء تستطيع أن ترقي نفسها، تستطيع أن تحصن حوشها، تحصين البيت ضروري. أنت ما دام عندك شهوة عالمة وكذا، أبدي بتحصين البيت، تحصين البيت ضروري. تحصين البيت قد لا يأتي الشفاء مباشرة، قد تحدث الاعتداءات، قد يحصل تهديدات، وهذا امر طبيعي جدا. التهديد لما يجيك بعد تحصيل البيت اعلمي انك انت ماشيه في الطريق الصحيح. ما فيش حد يحصل البيت، لو حصل طبعا الراقي ما عندناش مشكله. يعني 70% من 80% من الرقاة تهاب والجن، سبحان الله. لكن المصاب لو حصل البيت وحصل عليه اعتداءات وحصل نفسه متضايق واحلام وكوابيس وتهديدات بجميع انواع التهديدات، هذا يدل انك انت ماشي صح. استمر، ما ترميش السلاح وتقول انا لا، استمر. انت لازم تستمر، لان في بعض النساء لا يعني ما عندهنش من يرقيهن، لا يستطيع بعض النساء لا يستطيع أن يتواصلن مع بعض الرقاص وفي الداخل ولا في الخارج. إذا ما فيش أمامك أن تحاربي بنفسك، فأنت أبدي تحصيل البيت بارك الله فيك، وبعدين شوفي هالشهوة هذه خفت ما خفتش، انقطعت ما انقطعت، شو بعدين عالجي نفسك، شوفي أصل المرض هل هو تسلط شيطاني جاءك بسبب عين، هل هو تسلط قرين، هل هي شهوة عالية بسبب أن عندك مثلا دم زايد. جربي، احنا مش عارفين الشهوة شو سببها، يعني السحر يد الشهوة، والمس يد الشهوة، والعشق يد الشهوة، والعين تسلطها يد الشهوة، والحسد يد الشهوة، كل هذه تأتي بشهوة، فاحنا مش عارفين حالتك. لكن نصحناك مؤقتا بتحسين البيت. يا ناس اسمعوا الكلام، اي حد مريض يبدا بتحسين البيت ويشوف، جربوا بس. الانسان السليم والمصاب حسنوا البيت وصبروا، يجب ان تصبروا، ضروري الصبر ضروري. لعند ياتي وقت ان شاء الله تشعر فيه براحه وانتعاش ان شاء الله. نعم نعم بارك الله فيك. انا اخطات بالسؤال شيخ، يقول الراكم من يفتتن بها وليست هي، جزاك الله خير. وتقول انها حصنت البيت، وعندما تتوقف من تحصين البيت يزداد عندها، يزداد هذا الشيء. شيخنا السائل يقول هل الجن يقتل الحيوانات المنوية او يشوهها؟ بارك الله فيكم، تفضل. الجن كان سينقل عرش بلقيس ووضعها امام سليمان قبل ان يقوم من مقامه، فكيف لا يستطيع ان يقتل بضع حيوانات؟ هذا السؤال طبعا بديهي، يستطيع الجن أن يفعل كل شيء في الجسد، تعطيل، تدمير، كل شيء يستطيع فعله الجن طبعا بإذن الله يستطيع. نعم قتل الحيوانات، السيطرة على مناطق تصنيع الحيوانات في أصلها، فلا يأتي حيوانات، في اللي عنده حيوانات صفر، وفي اللي حياته موجودة المنوية ولكنها ضعيفة، وفيه وفيه وفيه وفيه جميع الأمراض يستطيع أن يفعلها الجن، جميع الأمراض بدون استثناء. نعم نعم بارك الله فيكم شيخنا ما شاء الله. نعم تقول الأخت فضلا لو تعيد لنا كيفية تحسين المنزل بارك الله فيكم، جزاك الله خير. جوجل اكتبي نظرية تحصين البيوت من الجن والشياطين، تخرج لك روابط، اختاري ما شئت. بارك الله فيكم شيخنا، أنا الآن ما شاء الله عندي الأسئلة تقريبا انتهت، جزاك الله خير شيخنا. لنرى إن كان أخونا أبو سفيان عنده بعض الأسئلة، فليتفضل لكم اللقب أخي أبو سفيان، تفضل أخي الحبيب. لو فيه أسئلة عند أبي سفيان تكون ثلاث أسئلة، أشعر بالإرهاق شوية حتى أستطيع أن أجيب بحيوية أفضل ما أجيب وأنا مرهق، فقد تأتي الإجابة بما لا تشتهي السفن. أخي أبو سفيان تفضل لكم اللقاء بارك الله فيكم، وإلا ننهي اللقاء إن شاء الله. يا أبو سفيان هذا حضور مشترك هذا ولا إيش؟ لكن لاقط يا أخي الكريم. نعم شيخنا إن شاء الله. السؤال وصلني سؤال الآن، بعض الإصابات المباشرة تكون مبنية على هدف العقم او هدف اسقاط الاجنه، واحيانا العين تكون سببا، فكيف نفرق بين الاصابه بعين او السحر؟ تفضل شيخ الله بارك الله فيكم. باعراض العين واعراض السحر الرئيسيه، يعني لو ان العقم كان بسبب عين ما لن تجد صداع كامل في كامل الراس، مثلا صداع شديد في كامل الراس ما تجد، لما تجد ان كان هناك ما يسمى بالشقيقه او صداع في جزء معين من الراس متنقل، هذا عادة في العين وفي الحسد، لكن في السحر مثلا ما تجد، تجد في كامل الرأس، هذا فيما يتعلق بالسحر. كذلك العين يصحبها حرارة، العين يصحبها ثقل، العين يصحبها خمول، كسل، العين يصحبها أمور أخرى قد لا تجدها في السحر. يعني المسحور قد تجد مسحور نشيط، مسحور ولكنه نشيط، ما عندهاش خمول وكسل، ولكن العين اذا صابتك عين ولا حسد فقرينه الخمول والكسل تجدها واضحه موجوده، التفاوض ايضا قرينه في العين لا تجدها في السحر. اذا نبحث القرائن الرئيسيه وعلى ضوءها ان شاء الله نحدد اذا كان هذا عين او هذا سحر. الى هنا ان شاء الله، ونعتذر للاخ ابي سفيان ربما يكون نايم الان، نعتذر ونحاول ان ننهي اللقاء، والله نسال ان يجمعنا دائما على موائد العلم النافع والعمل الصالح. أجبتكم بما آتاني الله عز وجل من علم قليل، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمني ومن الشيطان. إلى ملتقى قريب إن شاء الله، وبارك الله فيكم وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جزاكم الله خير شيخنا، وتقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله.